إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد معاشر المسلمين، إن في أحوال النفوس لغيرا، وإن في تغيرها لعبرا، أمر مدهش يجلب العجب، ومن تعجب منه فما كذب. ما أسرع ما تألف النفوس، وما أسرع ما تستوحش. في رمضان ألفت كثير من النفوس الطاعات، وهانت عليها حتى كأنها مداومة عليها عدة سنين، فلم تغجر من صيام ولم تتأفف من قيام، وما هي سوى بضعة أيام إلا تغير حالها وتبدل منوالها، فاستوحشت ما ملفت، واستنكرت ما عرفت، واستثقلت ما استخفت، أقبلت على الطاعات في رمضان كأنها كانت معدادة عليها سنين عددا، ثم أدبرت عنها كأنها ما عملت من خير أبدا. فيا للعجب من إقبال النفوس وإدبارها. عباد الله، إن المداومة على الطاعات منة ربانية وسنة نبوية، ما كل عباد الله يرزقها وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أما علمت يا عبد الله أن من عباد الله من لا يفارق الصيام دهره كله، ولا تغيب عنه تلك الروحانية الرمضانية، ولا يبعد عن تلك النسمات الإيمانية؟ فمنهم من يصوم صيام داود، يصوم يوما ويفطر يوما، ومنهم من يحافظ على صيام ثلاثة أيام من كل شهر، ومنهم من لزم صيام الاثنين والخميس، وأما القيام فله معه شأن آخر، ورده 11 ركعة لا يدعها صيفا ولا شتاء ولا حضرا ولا سفرا، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. معاشر المسلمين، لم يجعل الله جل جلاله لنبيه صلى الله عليه وسلم أجلا للعمل الصالح إلا الموت، حيث قال له: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، واليقين الموت. وامتدح سبحانه المداومين على الطاعة فقال: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. والقانت هو المداوم على الطاعة، كما هو حال نبينا صلى الله عليه وسلم. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، تعيده صلى الله عليه وسلم من عادته أحيانا سر الصوم أياما ثم يفطر كذلك. وكان صلى الله عليه وسلم مداوما أيكم يستطيع ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستطيع؟ وقالت رضي الله عنها أيضا: وأحب الصلاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما دوم عليه ومن قلت، وكان إذا صلى صلاة داوم عليها. قال ابن القيم رحمه الله: جاء مجموع ورده الراتب بالليل والنهار 40 ركعة، كان يحافظ صلى الله عليه وسلم عليها دائما 17 فرضا وعشر ركعات أو 12 سنة راتبة و11 أو 13 ركعة قيام بالليل، والمجموع 40 ركعة. معاشر المسلمين، إن القليل الدائم خير من الكثير المنقطع. قال النووي رحمه الله: بدوام القليل تستمر الطاعة بخلاف الكثير الشاق، ينمو القليل الدائم بحيث يزيد على الكثير المنقطع. وقال ابن الجوزي رحمه الله: مداوم الخير ملازم لخدمة ربه، وليس من لازم الباب في كل يوم كمن لازمه يوما منقطع. وفقنا الله اياكم لما يحب ويرضى، اخذ بنواصينا للبر والتقوى، واعاننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. بارك الله لي ولكم في القران والسنه، ونفعني واياكم بما فيهما من الايات والحكمه. اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، استغفروه ان ربي غفور رحيم. الحمد لله، حمد الشاكرين الذاكرين، حمدا من السماوات والارضين، حمدا يليق بعظيم عطائه وجزيل الائه. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، اله الاولين والاخرين، ورب الطيبين الطاهرين. واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله الامين، وخيرته من خلقه اجمعين، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن اكتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، إن المداومة على الطاعة ترفع العبد لمنزلة سامية ودرجة عالية. لذلك لما وصف حنظلة رضي الله عنه حالهم عند النبي صلى الله عليه وسلم وما هم عليه من عظيم الإيمان، حينما يذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة والنار، قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إن لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرجكم وفي طرقكم. رواه مسلم. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يطلب من الصحابة أن يشقوا على أنفسهم بالعمل الكثير الذي لا يطيقونه، بل كان صلى الله عليه وسلم يقول لهم: يا أيها الناس، خذوا من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، وإن أحب الأعمال إلى الله ما دام وإن قل. قال العيني رحمه الله: والمطلوب في هذا المداومة والمواظبة، وكلما واظب العبد عليه وداوم زاد من الله محبة، لأن الله تعالى يحب مداومة العبد على العمل الصالح. وما أجمل يا عبد الله، ما أجمل يا عبد الله أن تجعل بينك وبين الله عملا لا يعلمه إلا هو، عملا تخفيه عن الخلق كلهم، تداوم عليه من صلاة أو صيام أو كفالة يتيم أو علاج مريض أو غيرها من الأعمال الصالحة. وتذكر الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة في الغار، فكان لكل واحد منهم عمل صالح سأل الله به فانفرجت عنهم الصخرة. واسأل نفسك رعاك الله، لو وقعت فيما وقعوا فيه، هل بينك وبين الله عمل تسأله به ترجو به تفريج الكروبات وكشف الملمات؟ إن كان الجواب نعم فالثبات الثبات، وإن كان لا فالبدار البدار، ما دمت في زمن الإنهام. هذا، وصلوا وسلموا على خير من صلى وصام وتهجد وقام نبيكم محمد عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك. المسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واذل الكفر والكافرين، واحم حوزه الدين، اللهم امنا في اوطاننا، واصلح امتنا وولاه امورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم ول علينا خيارنا، وجنبنا شر شرارنا، واجعل عاقبه امورنا الى خير. اللهم قل لاخواني المستضعفين في الشام، اللهم قل لهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا، اللهم انصرهم يوم قل الناصر، واعنهم يوم قل المعين، اللهم تول امرهم وعجل فرجهم، اللهم اشف مريضهم وعاف مبتلاهم وتقبل موتاهم في الشهداء يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.